هل يجوز الرجل الأعمى يدرس البنات في المدرسة؟ إذا كان معصوما يجوز، إذا كان معصوما يجوز، فهل هو معصوم؟ فلا يجوز، لكن إذا كان محصنا ومتزوجا وشيخا كبيرا فانيا مثلي ولا يخشى أن يفتتن بالبنات فحينئذ أيضا نتنازل عن قول السابق فنقول يجوز أيضا. يعني الأمر فيه خطر، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. تفضل.